تلميذه انك ما اوردت هذا الحديث في صحيحك. قال ما كل حديث صحيح اوردته فيه. حينئذ صار عندي هذا التفصيل. شرط التلاقي هو في اعلى درجات الصحيح عند البخاري، لكن ليس عكسه ضعيفا عنده اذا وجدت شروط اصح اخرى المتفق عليها او التي رضيها هو مذهبا لنفسه، انما لم يتحقق مع تلك الشروط شرط التلاقي. هذا لا يعني ان الحديث عند البخاري نزل من مرتبة الصحة الى الضعف، وانما وسط بينهما. هذا الذي فهمته من بعض الروايات التي رأيتها في سنن الترمذي ينقل تحسينها عن الامام البخاري، وارجو ان ينشر هذا البحث قريبا ان شاء الله في بعض ما يطبع. هذا ما عندي ايضا. يعني بالنسبة لشرط مسلم عندكم صحيح؟ اي نعم. ويتصل السند به؟ طبعا كما تعلم شرط المعروف ان لا يكون التدليس والارسال. ها؟ التدليس والارسال مرتفع. تعني هكذا؟ ما فهمت. التدليس يعني شرط أيوة. ان يكون مدلسا او مرسلا. نعم. ان لا يكون المعنعن معروفا بالتدليس. نعم. والحقيقة ان الإمام مسلم يعني أتى بأشياء لا يمكن ردها. يعني حينما يروي التابعي رواية عن الصحابي والتابعي ثقة، وليس عندنا رواية تثبت الملاقات، ما جرى عمل علماء الحديث على رد مطلقا يعني لمثل هذه الرواية. لكن ما دام أن الراوي ثقة وتابعي ومعاصر لذلك الصحابي، وليس عندنا انه اتهم بتدليس، وليس عندنا تاريخ يحدد انه لم يدركه وما شابه ذلك من العلل الذي عليه علماء الحديث، جمهورهم كما ذكر الامام مسلم هو الاحتجاج بمثل هذه الروايه. لكن بلا شرط ان شرط البخاري اقوى واصح، هذا ما في خلاف، ليس موضع خلاف أبدا. لكن موضع الخلاف هل يرد الحديث لعدم ثبوت التلاقي أم لا. أنا مقتنع تماما مع الجمهور بأن الحق مع الإمام مسلم في هذا. تدلى بعضهم لمسلم بدليل أريد أن أذكره لك، أن أذكره لك يعني لننظر في رأيك فيه. هم قالوا الحديث الصحيح لكتب الاصطلاح قاطبة انقسم إلى سبعة أقسام، فأعلام ما أخرجه البخاري ومسلم، ويليه ما أخرجه البخاري وحده، وهكذا إلى أن قال والسابع ما كان صحيحا عند غيرهما ولم يعني يخرجه واحد منهما. فإذا حصل اتفاق في كتب الاصطلاح على أن المرتبة السادسة هي ما كان على شرط مسلم ولم يخرج. لم يخرج من هذا المرتبة السادسة. فطالما أن المرتبة السادسة هذه صحيحة باتفاق من كتب في مصطلح الحديث، ومن أهم شروط مسلم شرطه في الحديث المعنعن، فيكون هذا من كتب يعني يكون هذا دليلا على صحة مذهب مسلم، وأن المراد الأصحية من قدم أراد الأصحية دون يعني دون رد الأخرى. هل نستطيع أن نستدل بهذا الدليل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أعيد عليك شيخ. ممكن هذا أن يضاف إلى أدلة كثيرة. ما أدري تأملت كلامي شيخ؟ بلى. نعم. لكن هم يعني ما أدري، هو في كتب المصطلح المراد ما كان على شرط مسلم. هل العنعنة تعد من شرط مسلم أم من شرط يعني هل تعد من شرط مسلم؟ أم شرط مسلم هو الرجال هم الرجال و لا مشاحتها في الاصطلاح وفي التعبير. نعم. يعني هو من شرط مسلم أي في التساهل، يعني في عموم الأشياء، في قبوله. نعم. في قبول العنعنة. نعم. غير مدلس. هذا شرط مسلم. يعني مقصود الكتب المصطلح لما قالت ما كان على شرط مسلم ولم يخرج المرتبة السادسة، هل أراد الشرطية التي تشرح في مكان آخر من كتب المصطلح والتي هي المراد بها أن يكون الرجال هم الرجال وأن يكون التلميذ روى عن هذا الشيخ بعينه دون أن يكون روى عن غيره، إذا أردت يعني أن تحكم على حديث بأنه على شرط مسلم لابد أن يكون الرجال هم الرجال وأخرج والحديث الذي عندك أخرج يعني أخرج بنفس الهيئة بهيئة الاجتماع التي أخرج، هل هذا هو المراد هنا بالشرط أم يدخل العنعنة في هذا الكلام؟ في اعتقاد يدخل العنعنة. نعم. لكن الأول أقوى، يعني إذا كان السند نفس السند بعموم رجاله من الصحابي الى شيخ مسلم بلا شك هذا بيكون يعني اقوى انه على شرط مسلم. لكن ليس هذا بالامر اللازم، فقد يختلف الرجال، لكن يشترط انه ما يكون في هناك شبه انقطاع او تدليس او ما شبه ذلك حتى يتمكن المتأخر أن يكون هذا الحديث على شرط مسلم. فالصورة الأولى هي أقوى ولا شك، أن تكون السلسلة نفسها جاءت خارج مسلم كما هي في مسلم، ويوجد من هذا القبيل أحاديث غير قليلة في الإمام أحمد وغيره. لكن إذا ما اختل راو أو أكثر وحل أحدهما محل الآخر وكان مثله في الثقة والضبط والقدوم من سوء الحفظ ونحو ذلك من العلل، أنا أرى جواز إطلاق أنه على شرط مسلم. وعلى هذا جرى كما تعلم الحاكم وغير الحاكم حينما يقولون هذا حديث على شرط مسلم لا يلتزمون الصورة الأولى أبدا، وكذلك الحافظ الذهبي والحافظ العسقلاني حينما يقولون أنه وافق الذهبي الحاكم على تصحيح على شرط مسلم. ولعلك تذكر أنهم بهذه المناسبة يتساهلون في التعبير حينما يكون مثلا الحديث في سنده محمد بن إسحاق المدني صاحب السيرة أو في شريك بن عبد الله القاضي، الحاكم يقول صحيح على شرط مسلم. هذا لوحظ بأنه فيه تسامح وتساهل في التعبير، ذلك لأنه لا يكون دقيقا قوله على شرط مسلم إلا لو كان أحد الرجلين اللذين سميتهما آنفا قد قرن به آخر، لأن هذا شرط مسلم. فمسلم لم يحتج بابن إسحاق ولم يحتج بالقاضي، وإنما روى لهما مقرونا بغيرهما. فإذا لم يكن في الرواة الذين يقال إن إسناده على شرط مسلم مثل هذا أو ذاك، وإنما احتج به مسلم على انفراده، فلا مانع حين ذاك أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم، ولو كانت هيئة التسلسل اختلفت في بعض الطبقات عما هو في صحيح مسلم في بعض الأحاديث. يعني شيخ مقصود يعني أنت هل ترى أنه لا يشترط أن يكون الرجل هو الرجل في الشرطية عند البخاري ومسلم؟ يعني لا هو الرجل، الهيئة قد تختلف. أيوة. أنا في ظني شيخ الهيئة تختلف إذا كان مسلم أو البخاري قد احتج به مطلقا، أن هناك رواة يحتج بهم البخاري أو مسلم مطلقا يعني دون تقيد بسلسلة معينة أو ترجمة معينة، وهناك رواة يحتج البخاري أو مسلم بهما في هيئة الاجتماع، فيصح في الأولى أظن دون الثانية، أليس كذلك؟ لا، من أين لنا أنه يحتج به مطلقا؟ نحن عم ناخذ من دراسة الصحيحين فنقول فلان من رجال البخاري. نعم. لكن نحن ما عندنا نص أن البخاري يحتج به مطلقا أو مقيدا أو أن مسلما يحتج به مطلقا أو مقيدا، إنما نحن من سبرنا لرجال البخاري ومسلم ووجودنا احتجاجهم بأمثال هؤلاء نقول نحن نحتج أيضا بهم. فإذا كان سلسلة السند كلهم من هذا الوزن عند الشيخين أو أحدهما نقول على شرط البخاري، لكن مو شرط أن تكون الهيئة هيئة السند من أوله إلى آخره هو الذي وجد في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. قولك آنفا مش واضح أنهم والله شيخ هذا اللي يعني فصل مطلقا من أين نأخذ هذا؟ والله يبدو يعني هذا اللي ذكر في كتب المصطلح وهو الذي أذكر الآن قرره الحافظ في النكت وفصل في سورة الاجتماع وسورة الانفراد، ربما يكون يعني الاثقات المتفق عليهم، فهؤلاء يفترض أن البخاري ومسلما قد احتج به مطلقا، أو إن كان البخاري أو مسلم قد يعني وثق هذا الراوي أو نحو ذلك. أما من كان مثل ابن إسحاق وغيره فهم أخرجوا ما توبع عليه، فمن هذا الوجه يعني ما أدري هذا الذي ذكر يعني يوثق البخاري الرجل ولا يخرج له. لا ما في لا نعم توثيقه المطلق يعني أنه مطلق في ذهنك هذا؟ لا في ذهني نعم، لكن أنا مقصودي توثيقه المطلق الذي هو دون تقييد يدل على الاحتجاج المطلق الذي هو دون تقييد. يعني إذا وثق الرجل ولم يقيده في الشاميين أو في كذا أو في كذا، هذا التقييد إذا وثقه مطلقا يكون محتجا به مطلقا عنده. أنا سؤالي نعم، من أين عرفنا أنه وثقه مطلقا؟ أمن داخل الصحيح أم من خارج الصحيح؟ عموما يعني لابد أن يكون التوثيق نعم إما من داخل الصحيح التزاما وليس نصا، نعم، وإما أن يكون من خارج الصحيح نصا وليس التزاما. نعم واضح هذا الكلام؟ نعم أنا أقول يعني ربما إذا كان الأمر كذلك، إذا سمحت، إذا كان الأمر كذلك فإما أن نقول عرفنا توثيقه من داخل الصحيح، إذا قلنا هذا على شرطه وليس عندنا أنه وثقه مطلقا، أو قلنا إنه وثقه خارج الصحيح. يرد الاعتراض السابق أنه قد يوثق الرجل خارج الصحيح لكنه لا يحتج به في الصحيح، فإذا توثيقه خارج الصحيح لا تلازم بينه وبين احتجاجه به في الصحيح. طيب لقائلا يقول هناك تلازم لأنه هو لم يشترط الصحة، لم يشترط أن يجمع كل حديث صحيح في صحيحه، فلا مانع أن يكون هذا الرجل الذي وثقه في خارج الصحيح هو يحتج به، ولكن هو ما أورده لأن أورد من هو أعلى منه في بابه. معليش هذا مش موضع خلاف. اينا الموضوع بارك الله فيك، من اين نقول ان هذا الراوي الذي روى له في الصحيح وثقه مطلقا؟ من اين يعني اذا ربما شيخ انا ما هم ذكروا في ظني انا ما وقفت على شيء من هذا، لكن الانسان يذكر نعم ما وقف عليه. نعم ان الذي اعرفه أن الذين يوثقهم البخاري قسمان، نعم، قسم يحتج بهم في الصحيح وقسم لا يحتج بهم في الصحيح. وهناك في رواة البخاري من لا نجد لهم تصحيحا، ليس فقط من البخاري بل ولا من غير البخاري. يقول العلماء حين ذلك احتجاج البخاري به في صحيح توثيق له، توثيق له. إذن من احتج به البخاري فهذا لازمه أنه ثقة عنده، لكن هذا لا يعني أن كل رواة البخاري لم يوثقهم خارج الصحيح، كما أن العكس لا يعني أن كل من وثقه البخاري خارج الصحيح قد روى له في الصحيح، ما في تلازم بين الأمرين. على كل حال طال الموضوع في المسألة، والمسألة وضحت إن شاء الله.